بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب الصلاة الجماعة، فصل في أحكام الإمامة. نعم، في هذا الفصل أحباب الكرام سيتكلم المصنف رحمه الله عن الإمامة وعما يتعلق بها من أحكام، من حيث من هو الأولى بالإمامة، وما يكره فيها وما لا يكره، ومن تصح إمامته ومن لا تصح إمامته، إلى غير ذلك مما يتعلق بأحكام الإمامة. والإمامة أحباب الكرام فضلها عظيم، وشرفها كبير، ويكفي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلدها، وكان يقوم بها بين أصحابه رضوان الله عليهم. وقد مر معنا في درس سابق في باب الأذان الخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين الأذان والإمامة، أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة، على خلاف بين أهل العلم. ولكن أكثر أهل العلم يرون أن الإمامة أفضل، لأنها مهمة الأنبياء ومهمة الرسل رضوان الله عز وجل عليهم. والأمر الثاني أن الإمامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى بالناس فإن له أجرا، وله أجر من يصلي خلفه، وله أجر من يصلي خلفه. بل هي من المناصب الدينية الشريفة التي يستحب للإنسان أن يسأل الله عز وجل، أن يسأل الله إياها، وليست هي كما يقول بعض العلماء من المسائل المذمومة مثل والولايات الدنيوية كالإمارة ونحو ذلك، فإن ذلك منهي عنه. أما بالنسبة للولايات الدينية، إذا رأى في نفسه أنه أهل لها وأنه سيقوم بها خير قيام، فإن هذه من المسألة المطلوبة، بل هي من دعاء المؤمنين: واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. والإمامة أحباب الكرام كما قلنا هي منصب شريف، ولا نريد أن نطيل في فضلها، ففضلها معلوم وثوابها من عند الله عز وجل جزيل. بس الذي نؤكد عليه هو الذي وهو مهم في هذا، هو إخلاص النية لله عز وجل. من تولى الإمامة فعليه أن يخلص النية لله، وأن يجعلها باب عمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل، من باب تعليم الناس الخير، ومن باب إمامتهم، ومن باب أنه يحظى وينال أجور من خلفه بإذن الله عز وجل، أي من يصلي خلفه. وعليه أن يتقي الله عز وجل في الجماعة، فلا يرهقهم كما مر معنا في الدرس الماضي بتطويل ممل، ولا يعجل عليهم بتعجيل مخل. وكذلك أيضا عليه أن يراقب الله عز وجل في صلاته، إن قرأ وإن عمل وإن صلى، هل هي لله أو لغير الله، يراقب نيته دائما وأبدا، حتى يكون مأجورا مثابا بإذن الله تبارك وتعالى. المصنف ابتدأ هذا الفصل بمن هو الأولى والأحق بالإمامة، الأولى والأحق بالإمامة. نعم، قال رحمه الله تعالى: الأولى بالإمامة الأقرأ جودة، العالم فقه صلاته. نعم، هذا المذهب عند الحنابلة ومن وافقهم، الأولى والأحق بالإمامة هو الأقرأ، أي الأقرأ لكتاب الله عز وجل. واختلفوا هنا في الأقرأ، هل المراد به في الجودة أو في الحفظ؟ وكأن ظاهر كلام المصنف أن المراد به الجودة، أي أن المراد به هو الذي يقرأ القرآن ويجيده ولا يلحن فيه، وليس هو من باب التمطيط ولا من باب الغنن الزائدة أو التلحين الزائد، وإنما هي الإجادة التي يقرأ بها العرب ولا يخرج القرآن عن نظمه وعن قراءته. هذا هو المذهب. ومذهب الجمهور أن الأولى بالإمامة هو الأفقه، أن الأولى بالإمامة هو الأفقه، لأن الأقرأ إنما يحتاج فيها أي في الصلاة إلى قراءة الفاتحة، بينما الأفقه يحتاج الفقه، يعني يحتاج إلى الفقه فيها في سائر الصلاة، في سائر الصلاة. ولذلك الجمهور يرون أن الأفقه يقدم، يرون أن الأفقه يقدم. طبعا المذهب استدل بالحديث الذي أورده المصنف: يؤمكم أقرأكم لكتاب الله، يؤمكم أقرأكم لكتاب الله عز وجل. والجمهور يقولون حتى ولو كان قارئا، إذا كان هناك فقيها عالما مرضيا، ولو وجد فيهم من هو أقرأ، فإنه يقدم الفقيه العالم. ويستدلون على ذلك بإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان إماما لهم، أمهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بأمر منه، عندما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وفي الأمة من هو أقرأ، فيهم أبي بن كعب الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأكم أبي. وفيهم عبد الله بن مسعود الذي يقول: لقد أخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينازعني فيها أحد، ولو علمت أحدا أقرأ مني بكتاب الله عز وجل تضرب له آباط الإبل لذهبت إليه. ومع ذلك أمهم أبو بكر. وعلى كل حال اتفق العلماء بالاتفاق والإجماع على أن هذا من حيث الأفضل، من حيث الأفضل. فلو أمهم قارئ أو أمهم فقيه أو أمهم من هو قليل القراءة أو قليل الفقه، لكنه أتى بالصلاة على الوجه الشرعي المطلوب، انعقد الاتفاق بين أهل العلم على أن الصلاة صحيحة، لكن هذا خلاف الأولى. فهنا يقول: الأولى والأحق بالإمامة هو الأقرأ جودة، جودة يعني كما قلت لكم قراءة وإتقانا. والقول الثاني في المذهب أن المراد بالأقرأ هو الأحفظ، ولعل هذا هو الأقرب، لعل هذا هو الأقرب، أن المراد الأقرأ هو الأحفظ، لا سيما يكون مجيدا لا يكون فيه لحن ولا يكون فيه إخلال في القرآن ولا في القراءة كذلك. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجروا من مكة إلى المدينة كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان سالم مولى وكان صغيرا وكان يؤم المهاجرين والأنصار، وفيهم عمر رضي الله عنه كان يصلي خلفه لأنه كان أحفظهم وأكثرهم أخذا للقرآن. نعم. الأقرأ جودة العالم فقه صلاته. نعم، العالم فقه صلاته، يعني لابد إذا كان قارئ بمجيد للقرآن لابد يعلم فقه الصلاة حتى لا يخل بها. فلو كان قارئا مجيدا لكنه لا يعلم فقه الصلاة ولا يعرف أركانها ولا شروطها ولا واجباتها ويخل بها إخلالا ربما يؤدي بها إلى عدم الصحة، فهذا بالاتفاق أنه لا يقدم، أنه لا يقدم في الإمامة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. نعم، أعلمهم بالسنة أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحكام الدين وأحكام الشرع. نعم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. نعم، فأقدمهم هجرة. طبعا الهجرة هذا كان الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت الهجرة موجودة من مكة إلى المدينة، لكن بعد ذلك انقطعت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وأما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فكما يقول العلماء هي موجودة ومستمرة إلى قيام الساعة. فإذا كان الإنسان في بلد أهله والعياذ بالله على كفر ويلاقي منهم من التضييق والعنة والشدة والمنع من أداء العبادات والطاعات، فعليه وجوبا أن يهاجر. والهجرة هي الانتقال من مكان لمكان ومن موضع لموضع، فعليه أن يهاجر من هذا المكان الذي لا يقيم فيه أحكام دينه إلى مكان آخر يستطيع أن يعبد الله عز وجل بحرية تامة. فهنا نقول فيه هجرة من هذه الناحية. نعم. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. نعم، وهذا أيضا على المذهب، فأقدمهم سنا يعني أكبرهم. وفي الرواية الثانية فإن كانوا في يعني في القول الثاني، وفي القول الثاني في المذهب إذا كانوا سواء فأكثر يعني أولهم سلما يعني إسلاما، فيقدم على الأكبر سنا، فيقدم على الأكبر سنا. وعلى كل حال كما قلت لكم هذه كلها مفاضلة من حيث الأولى والأفضل، لكن لو تقدم أحدهم على الآخر مما ذكر فالصلاة بالاتفاق أنها صحيحة. نعم. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن استووا في القراءة الأفقه لما تقدم. نعم، الأفقه لما تقدم، يعني إذا كانوا كلاهما في اثنين وكلاهما مستوين في القراءة وفي الإجادة وفي الجودة وفي السن وفي كل شيء، فعند ذلك يقدم الأفقه، لأن الأفقه كما قلت لكم عنده مزيد علم ومعرفة مما يحتاج إليه في سائر صلاته. نعم. فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم. نعم، فإن اجتمع فقيهان فأحدهما أفقه من الثاني قدم الأفقه، أو اجتمع قارئان أحدهما أقرأ من الآخر قدم الأقرأ، هذا معنى كلامه. إذا اجتمع فقيهان أحدهما أفقه من الآخر يقدم الأفقه، وإذا اجتمع قارئان أحدهما أقرأ من الآخر يقدم الأقرأ. وطبعا تعرفون أفقه وأقرأ أفعل للتفضيل، هم استووا في القراءة واستووا في الفقه، لكن أحدهما كان له مزيد فضل وإجادة على الآخر فهو الذي يقدم. نعم. فإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآنا. نعم، ثم تفيد الترتيب مع التعقيب أكثرهما قرآنا، وهذا كما قلت لكم على المذهب، بينما القول الثاني في المذهب أن هذا القول هو الأول، أقرأكم لكتاب الله أي أكثركم قرآنا، أكثركم قرآنا أي حفظا لكتاب الله تبارك وتعالى. نعم. ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي. نعم، ويقدم قارئ لا يعلم أحكام صلاته، كما هو عامة الناس اليوم، لو جئت حتى مدرسين التحفيظ بعضهم لو قلت له ما هي أركان الصلاة، ما هي شروط الصلاة، ما هي واجبات الصلاة، ما يعرف، لكنه يصلي على العادة وعلى العرف ومع الناس ما شاء الله تبارك الله، يعني ظاهرا لا يخل بماذا، لا يخل بالصلاة، لكنه ما يعرف أحكامها، ما يعرف شروطها، ما يعرف أركانها، وإنما يصلي ويؤدي على ما هو عليه. وأيضا لو قلت له ما هي أحكام سجود السهو، ما يعرف، يعني المعرفة التي هي عند الفقيه لا يعي ذلك، لكنه ما شاء الله صلاته صلاة طيبة، هذا قارئ. لكن الفقيه هو الذي يعرف الأركان والشروط والواجبات، لكنه أمي. والمراد بالأمي عند الفقهاء هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، المراد بالأمي هنا هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، لأن الأمي بحسبه، إذا قيل أمي مطلقا فهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك جاء بالمعجزات الباهرة وجاء دين عظيم جدا كله حكم وأحكام تدل على أن الذي أنزله وجاء وأنزل من عنده إنما هي من لدن حكيم خبير جل جلاله. المراد هنا أحباب الكرام الفقيه الأمي هو الفقيه الذي لا يحسن قراءة الفاتحة بحيث أنه لو قرأ الفاتحة يلحن فيها فهنا نقول يقدم الأقرأ على الفقيه الأمي. نعم. وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم. هذا صحيح، إذا اجتمع فقيهان كلاهما ما شاء الله فقيه وهذا فقيه، لكن أحدهما عنده مزيد معرفة وبيان وعلم بماذا؟ بأحكام الصلاة، فنقول هذا يقدم لأن هذا يحتاج إليه في هذه الصلاة أكثر من غيره. قد يكون إنسان فقيه آخر عنده فقه في البيوع في المعاملات في الجنايات في الأحوال الشخصية الطلاق والأنكحة وما أشبه ذلك، لكن فقهه في الصلاة ضعيف، وإنسان ما شاء الله تبارك الله فقهه في الصلاة قوي، لكن لما يأتي فقه المعاملات والجنايات والأنكحة فقهه ضعيف، ذاك أقوى منه، نقول يقدم فقيه الفقيه الذي عنده معرفة وعلم والذي عنده معرفة وعلم بأحكام الصلاة لأن هذا هو الذي يحتاج إليه في الصلاة. نعم. لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ثم إن استووا في القراءة والفقه الأسن. نعم، هذا أيضا على قول الأسن، الأسن يعني الأكبر، كما في حديث مالك بن الحويرث عندما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا نحو من 20، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليؤذن إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولي أمكم أكبركم. هنا العلماء قالوا: طيب ليش ما أكبركم نقدمها؟ قالوا: لأنهم جاءوا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا دفعة واحدة 20 رجلا وفد، وكلهم في المعرفة والتعلم كانوا سواء، إذن هم ماذا؟ هم متساوين في العلم والفقه والقراءة والتعلم، لكن هنا كيف نفاضل فيما بينهم؟ لذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم أكبركم، ولي أمكم أكبركم، حتى لا يقول إنسان، هذا الذي أجاب به العلماء، حتى لا يقول إنسان هذا يقدم عليهم، أي يقدم على الأقرأ ولا الأفقه، نقول لا، إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث مع من جاء معه من الوفد، وكانوا 20 وقد وفدوا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام وجلسوا أياما في المدينة، ثم بعد ذلك لما أرادوا أن يرجعوا إلى قومهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنهم متساوين في العلم أو متقاربين في العلم والحفظ. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم أكبركم، متفق عليه. قال رحمه الله: ثم مع الاستواء في السن الأشرف. نعم، هذا أيضا المذهب، إذا استووا فيما مضى يقدم الأشرف، ولا شك أن أشرف من حيث العرب أشرف الأنساب، وأشرف العرب هم قريش، وأشرف طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: إن الله اصطفى العرب، اصطفى كنانة، إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من ولد كنانة قريش، واصطفى من قريش بنو هاشم، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ما جرى عليه المذهب، الأشرف هم قريش، والأشرف من قريش هم بنو هاشم، وكلما كانت قرابته إلى النبي عليه الصلاة والسلام أقرب كلما كان شرفه أكثر صلى الله عليه وسلم. القول الثاني حقيقة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أنه الأتقى يقدم على الأشرف، وهذا حقيقة قول قوي، لأن الشرف في الأنساب لا يزيد الإنسان رفعة في الدين ومكانة وحظوة عند الله عز وجل من حيث هو، ولكن الذي يزيد مكانته عند الله إنما هو التقى والصلاح، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكلما كان الإنسان أتقى كلما كانت منزلته عند الله أرقى، فلأجل ذلك كان عليه الصلاة والسلام يعني يحث دائما وأبدا على التقوى في صلاته وفي خطبه، وكاد يأمر بها وجاء بها القرآن في آيات كثيرة الأمر بالتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، أي أن الأنساب لا تنفع إذا لم يكن هناك تقوى لله عز وجل. نعم. ثم مع الاستواء في السن الأشرف وهو القرشي، نعم، وتقدم بني هاشم على سائر قريش إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى. نعم، الإمامة الصغرى اللي هي إمامة الصلاة، والإمامة الكبرى اللي هي الخلافة، التي هي إيش؟ الخلافة. يقول النبي التي هي إيش؟ الخلافة. ولذلك كما جاءت بذلك الآثار: قدموا قريشا ولا تقدموها، الأئمة من قريش، الخلافة في قريش، إلى غير ذلك من النصوص التي تشير. وكما قال أبو بكر للأنصار لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، قال لهم: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا. فنقول إذا استووا في ذلك فيقدم الأشرف وهو القرشي، لأنه يعني مقارنة بالإمامة الصغرى تلحق بماذا؟ بالإمامة الكبرى. فما دام أن الإمامة الكبرى وهي الخلافة يقدم فيها القرشي على غيره، فكذلك الإمامة الصغرى. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها، ثم نعم. الأقدم هجرة أو إسلاما. نعم، ثم الأقدم هجرة أو إسلاما. نعم، الهجرة الآن في عرفنا اليوم كما قلت لكم من مكة إلى المدينة انقطعت، لكن لو كان إنسان هناك في بلاد كفر مضطهد في دينه فانتقلوا إلى بلاد إسلام، فهؤلاء يعتبرون لو حصل بينهم مفاضلة فالأول هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هو الذي يقدم، هو الذي يقدم. فإن لم يكن هناك هجرة كما قلنا فالأقدم إسلاما، فلو كانوا واحد أسلم قبل الآخر فيكون هو وتساوى فيما مضى، فيكون هو مقدم على غيره، كما جاء في الحديث الصحيح أيضا: أقدمهم سلما، أي إسلاما. نعم. ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى. نعم، ثم مع الاستواء في يمشي. والآن أخر المصنف من؟ أخر الأتقى هنا، ولكن كما قلت لكم هذا هو المذهب عند الحنابلة، لكن القول الثاني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأتقى يقدم على الأشرف. نعم. لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. ثم إن استووا في الكل يقدم من قرع إن تشاحوا. نعم، ثم إن استووا في الكل، هذا المذهب يعني في الأقرى، في الأفقى، في الأشرف، في الأقدم هجرة، الأقدم إسلاما، إلى آخره، الأتقى، كل متساوين. قالوا الآن متساوين في كل شيء، فيلجأ فيه إلى القرعة. والقرعة أحباب الكرام هي سبيل وطريق شرعي يتوصل فيه إلى الاختيار في حال المفاضلة، ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر، جاء بها القرآن وجاءت بها السنة: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم فساهم فكان من المدحضين، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أن القرعة أمر شرعي، لكن في حال ماذا؟ في حال التساوي، في حال التساوي. القول الثاني في المذهب ولعله أقرب، القول الثاني في المذهب ولعله أقرب، أنهم إذا تساووا في كل ما مضى قالوا أنه يقدم من اختارته الجماعة. أنتم في مسجد وجماعة واحدة وتساووا في كل ما مضى، طيب من نقدم؟ قالوا يقدم من اختارته الجماعة. فإذا الجماعة المسجد اختاروا زيدا فيقدم زيد، اختاروا عمرا يقدم عمر، إذا لم يختاروا أحد أحرجوا، قالوا والله كلاهما عينين في رأس ولا نفضل أحد على أحد ونختارهم جميعا ما في مشكلة. ففي هذه الحالة يلجأ فيها إلى ماذا؟ إلى القرعة. نعم، لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فقرع بينهم كسائر الحقوق. كسائر الحقوق كما مر معنا قبل قليل. نعم. قال رحمه الله: وساكن البيت وإمام المسجد أحق. نعم. هنا الآن انتقل إلى مسألة أخرى يا إخواني، وهذه المسألة الأخرى هو أولى بالإمامة بمن ذكر سابقا. هذه المسألة التي سيذكرها الآن هي هم أولى بالإمامة بمن ذكر سابقا. إحنا الآن مرة الأقرأ الأفقه الأشرع إلى آخره، لكن لو جئت عند إنسان في بيته وأردتم أن تصلوا جماعة وأنت أقرأ منه أو أنت أفقه منه أو أنت أشرف منه، فهمتم؟ لكنه هو أي صاحب البيت يجيد الصلاة ولا يخل بها ولكنه أقل منك قراءة وحفظا وفقها، قالوا هو الأولى بالإمامة والأحق بالإمامة، وهذا بحل اتفاق بين أهل العلم، فهمتم يا أخواني؟ هذا في بيته، وكذلك في سلطانه مثل الإمام الراتب. الإمام الراتب كما هو حال المساجد الآن ومر معنا في الدرس الماضي، وقلنا أن الإمام الراتب المراد به من اختارته الجماعة، أو في عرفنا اليوم من عين من قبل وزارة الشؤون الإسلامية. إذا عين المسجد إماما من قبل الوزارة فهو الإمام الراتب، ولا يجوز لأحد أن يتقدم عليه حتى ولو كان هذا الشخص أعلم منه وأفقه منه وأقرأ منه، ما دام الإمام الراتب يعني مجيدا للصلاة وليس بجاهل بها فهو الأولى والأحق، وهذا موضع اتفاق، فهمتم يا أخواني؟ هذا المراد هنا. نعم. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهل الإمامة. هذا الشرط، ساكن البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة إذا كان أهلا للإمامة، أحق بمن ذكر سابقا، أحق من الأفقه والأقرأ والأجود والأتقى إلى آخره. نعم. أيوة. إذا كان أهلا للإمامة ممن حضرهم. نعم، ممن حضرهم. نعم. ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ. نعم، ولو كان كما قلت لكم قبل قليل، ولو كان في الحاضرين، إذا كان الإمام معين من قبل الأوقاف يحفظ بعض القرآن ولا يحفظ القرآن كاملا، فجاء خلفه من هو حافظ للقرآن كاملا، فهو أي إمام المسجد الذي يحفظ شيئا من القرآن أولى بالإمامة، لأنه هو الإمام الراتب. وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا في الدرس الماضي، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. نعم. ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه. نعم. رواه أبو داود عن أبي مسعود رضي الله عنه، وهو في مسلم، هذا الحديث وهو في مسلم. نعم. قال رحمه الله: إلا من ذي سلطان. إلا، نعم، هنا استثنى. من الذي يقدم على الإمام الراتب؟ ومن الذي يقدم عليك لو زارك في بيتك وهو الأحق بالإمامة؟ قال من؟ إلا إيش؟ إلا من ذي سلطان. إلا من ذي سلطان، وهو الخليفة أو الأمير أو الحاكم، فهمتم؟ فلو زارك الأمير أو زارك الخليفة أو زارك الحاكم، زارك الملك في بيتك أو في سلطانك، هو الأولى. لماذا؟ قالوا: لأن سلطان الحاكم هو على ماذا؟ على الدولة كلها وعلى البلد كله بما فيه مسجدك وبيتك، فهو سلطانه على المسجد والبيت وعلى ماذا؟ على من هو خارجه، فلذلك يقدم. نعم. وهذا هو أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام إذا ذهب إلى بيوت بعض أصحابه فأراد أن يصلي بهم فإنه كان هو إمامهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فيقدم عليهما لعموم ولايته. نعم. ولما تقدم من الحديث، ولما تقدم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه. نعم. والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده. نعم، إذا كان عندك عبد مملوك وأنت سيده، فالعبد وما ملك ملك لسيده، فلو زرت العبد في بيته فأنت أولى بالإمامة. نعم. لأنه صاحب البيت. نعم. قال رحمه الله: وحر بالرفع على الابتداء. أيوة. الآن إخواني انتبهوا، الآن سيذكر من هو الأحق والأولى بالإمامة، وسيذكر لك مجموعة، يذكر لك الحر أولى من ضده، الحاضر أولى من ضده، وهكذا إلى آخره، فهمتم؟ هذا مراد المصنف. فيقول هنا وحر، من هو ضده؟ العبد المملوك. الحر أولى بالإمامة من العبد. طيب إمامة العبد هل هي صحيحة؟ نقول نعم هي صحيحة بالاتفاق، هي صحيحة بالاتفاق. وقد صلت عائشة رضي الله عنها خلف مولى يقال له ذكران، وصلى ابن مسعود، وصلى غيره من الصحابة خلف بعض الموالي، وهم كانوا من القراء، وكانوا من عندهم فقه أو علم أو قراءة، فصلوا خلفهم ولا خلاف في ذلك. ما سالم مولى أبي حذيفة صلى بالناس وفيهم عمر رضي الله عنه إلى غير هذا. فنقول أحباب الكرام الحر أولى من العبد، يعني الآن سيذكر الأصناف هم أولى من ماذا؟ من ضدهم. فنأخذها واحدة واحدة. نعم. قال رحمه الله وحر بالرفع على الابتداء. نعم. وحاضر وحر أولى من عبد، وحاضر هو الحضري، أولى من بادي اللي هو البدوي، لأن البدو أحباب الكرام في الأعم الأغلب يغلب فيهم الجفاء ويغلب فيهم الجهل، ويغلب فيهم إيش؟ الجهل، وهم قليل علم وقليل معرفة، بخلاف أهل الحاضرة فإنهم أكثر علما ومعرفة وفهما. نعم. وحاضر أي حضري، وهو الناشئ في المدن والقرى، ومقيم وبصير. نعم. وحاضر أو لا، ومقيم، المقيم عكسه من أو ضده؟ المسافر، المسافر. فالمقيم أولى بالإمامة من المسافر. نعم. لأنه يتم الصلاة، ولو تقدم المقيم فسيصلي بهم ركعتين، وسيكون المأموم المقيم في الركعتين الأخريين إيش؟ منفردا، منفردا. نعم. أيوة. وبصير، البصير ضده الأعمى الكفيف، لأن البصير أول شيء وهو أهم شيء أنه يحتاط للنجاسات ويحتاط لكل ما يخل بأمور الصلاة، أما الكفيف فربما أنه لا يعني ليس عنده من الاحتياط والتحرز من النجاسات مثل ماذا؟ مثل البصير. نعم. ومختون، المختون ضده الأقلف الذي لم يختن، ضده الأقلف الذي لم يختن فهو أولى. نعم. ومختون أي مقطوع القلفة، ومن له ثياب، ومن له ثياب يستر أولى ممن هو ساتر العورتين. لو كان إنسان، لو كان إنسان مثلا ساتر ما بين السرة والركبة، وإنسان آخر عنده ما يستر الركبة، السرة والركبة وأحد العاتقين، فهو مقدم. ولو كان إنسان عنده ما يستر ما بين السرة والركبة والعاتقين، وشخص آخر عنده ما يستر بدنه ورأسه، فهو أولى. وهكذا، هذا المراد به. نعم. ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه أولى، وما يستر به رأسه. أيوة. وما يستر به رأسه أولى من ضدهم. نعم. أولى من ضدهم، هذا الكلام الذي شرحناه الآن سيتكلم المصنف عنه. نعم. أولى من ضدهم خبر عن حر وما. نعم. عطف عليه. أيوة. أولى من ضدهم موقع في العراق، يقول لك حر أولى من ضده. نعم. أيوة. فالحر أولى من العبد، الآن سيتكلم عن الكلام الذي شرحناه قبل قليل. نعم. فالحر أولى من العبد والمبعض، والحضري أولى من البدوي. أولى من العبد والمبعض، المبعض هو من بعض، من بعضه حر وبعضه مملوك، يعني اعتق بعضه وبقي البعض الآخر. نعم. والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية. نعم. والمقيم أولى من المسافر، لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة. نعم. فيفوت المأمومين بعض الصلاة في الجماعة. نعم. وبصير أولى من أعمى، ومختون أولى من أقلف، ومن له في الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط. نعم. هذا كله ذكرناه قبل قليل. نعم. وكذا المبعض أولى من العبد، المبعض يعني العبد الذي بعضه حر وبعضه مملوك، أولى من العبد المملوك كله. نعم. والمتوضئ أولى من المتيمم. نعم، وهذا على المذهب، المتوضئ أولى من المتيمم. لماذا؟ لأنه عندهم في المذهب كما مر معنا في باب التيمم أن التيمم مبيح وليس برافع، أن التيمم مبيح وليس برافع، فالوضوء رافع والتيمم مبيح. وإن كان الصحيح كما مر معنا أن التيمم أيضا لمن احتاج إليه وأبيح له أنه رافع. نعم. والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر. نعم، هذا صحيح، المستأجر أولى من المؤجر. لماذا؟ لأن المستأجر هو الذي يملك المنفعة، هو الذي يملك المنفعة، أولى من المالك المؤجر أو المؤجر، فهمتم؟ وإن كان الفقهاء يقول مؤجر الذي هو أجرك، وأنت الآن تملك المنفعة، لكن لما أجرك ما ملك منفعتها في الوقت الذي أجرك فيه، فأنت أحق بهذه المنفعة منه وهي السكنة، فإذا سلطانك عليه في هذه الفترة أقوى، فلذلك يقدم المستأجر على المؤجر. نعم. والمعير أولى من المستعير. المعير الذي أعطاك عارية البيت، أعطاك إياه عارية بدون، ولذلك عارية، لماذا سميت عارية؟ سمى عارية وعارية بالتشديد، لأنها عريت عن العوض، عريت عن الأجرة، فخذ هذا البيت اسكن فيه عارية. طيب لو كان جاءك صاحب البيت فنقول صاحب البيت أولى، لأن العارية يجوز لصاحبها أن يرجع فيها في أي وقت شاء، فهو يملكها، أي يملك هذا البيت وله الحق في أن يرجعه إليه في أي وقت شاء. نعم. قال رحمه الله: وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. نعم، هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل في المقدمة، وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. على المذهب مثلا لو وجد الأقرأ القارئ والفقيه، من يقدم؟ قال يقدم الأقرأ على المذهب، على المذهب. طيب لو تقدم الفقيه على القارئ، قالوا مكروهة، لكن ترك الأفضل، ترك إيش؟ الأفضل. هذا معنى كلامه، هذا معنى كلامه، لأنه كسؤال بعض الأحيان يحصل، تجد إنسان حافظ القرآن فقيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإذا بالصلاة تقدم فيها إنسان ليس بحافظ كامل القرآن وليس بفقيه وعالم مثل هذا المأموم، ولكن تقدم عليه وصلى، نقول فعلك هذا مكروه، لكن من حيث صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. نعم. لحديث: إذا أمر الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفالة. نعم، هذا وإن كان أورده الإمام أحمد في كتابه السنة الرسالة حق الصلاة، لكن هذا الحديث كثير من أهل العلم لا يصححونه، لا يثبتونه. من أما قوما وفيهم من هو أفضل منه وخير منه لا يزال أمر في سفال، يعني في نزول وفي دنو، لكن حقيقة المعنى إن نظرت إلى المعنى هذا صحيح، ينبغي الإنسان أن لا يتقدم وفي القوم من هو أولى وأكرم وأفضل منه. نعم. ذكره أحمد رحمه الله في رسالته. نعم. قال: إلا إمام المسجد. أيوة، كما قلنا قبل قليل، إلا إمام المسجد والرجل في بيته فإنه يتقدم على من هو أقرأ منه ومن هو أحفظ منه، إذا كان بهذا الشرط أهلا للإمامة وتصح صلاته. نعم. إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم. فتحرم، أي يحرم على الإنسان يتقدم عليهما. فلو جيت عند إنسان في بيته أو ألا في السلطان، ذي السلطان تقدمت عليه، هذا حرام لا يجوز. وعندنا عند المذهب أنها لا تصح الصلاة، ما لم يأذن لك لا تصح الصلاة، وهذا افتيات، وهذا يا أخوان لازم يراعى. تجد بعض الناس في بعض المساجد الإمام موجود أو ما حل وقت الإقامة، وإذا بالإنسان حقيقة يتجرأ ويقيم الصلاة ويصلي بالناس، على المذهب ما صحت صلاته ولا صلاة من خلفه، لأن هذا افتيات على سلطان ذلك الإمام في هذا المسجد. لكن ينبغي للإمام كما قلنا في الدرس الماضي أن لا يؤخر الناس، وأن يلتزم بوقت محدد، بحيث أنه إذا جاوز الوقت ولم يحضر يكون قد أعطى الإذن للمؤذن أو للجماعة أن يصلوا. نعم. قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف فاسق. نعم، هذا المذهب أحباب الكرام، وهو أيضا مذهب المالكية، لا تصح الصلاة خلف الفاسق، سواء فسقا اعتقاديا أو فسقا عمليا. أما الكافر فلا تصح الصلاة خلفه، صحيح، لكن احنا نتكلم عن الفاسق. والفاسق أحباب الكرام هو من عمل كبيرة من الكبائر، بل حتى عند المذهب من أكثر من الصغائر، من أكثر من الصغائر، فإن كثرة الصغائر تخرجه عن دائرة العدالة، عن دائرة إيش؟ العدالة. مثل ماذا؟ يعني إنسان يسرق، يزني، يشرب الخمر، يغتاب، ينم، يكذب، هذه كلها كبائر. ولو أخذنا بهذا القول أحباب الكرام ما صح إيش؟ ما صحت إمامة أحد إلا ما ندر. يعني نادر أن الإنسان قد يخلو من إيش؟ من معصية أو من كبيرة أو شيء، لا سيما الغيبة، لا سيما الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. فلو قلنا بهذا القول لما صحت إيش؟ إمامة كثير من الأئمة، لأنه لا يخلو من ماذا؟ من هذه المفسقات. والفسق في الحقيقة هو الخروج. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن أمر ربه. والمراد بها عند العلماء الفسق هو الخروج من الطاعة إلى المعصية، سواء بفعل كبيرة أو كما ذكره بعض الأصحاب الإكثار من الصغائر، الإكثار من الصغائر. هذا البدعة العملية أو بدعة اعتقادية، يعني إنسان عنده بدعة اعتقادية مبتدع، لكن هذه البدعة لا تصل إلى درجة التكفير الكفر، وإنما هي دون ذلك، فلكنه يفسق بها، فبهذا نقول لا تصح الصلاة خلفه. هذا هو المذهب، ومال إليه مذهب مالك. لكن حقيقة القول الثاني وهو مذهب الحنفية وهو مذهب الشافعية، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الصلاة خلف الفاسق تصح. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنده ضابط جميل، يقول: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. هذا ضابط جميل، اكتبوه عندكم: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. يعني إنسان إذا قلنا هذا الفاسق الذي عنده شيء من الفسق، غيبة، نميمة، أيا كان من أنواع المعاصي، لو صلى لنفسه ما حكم هذه الصلاة؟ نقول مجزئة وصحيحة في حقه. شيخ الإسلام يقول: ما دامت صحيحة ومجزئة في حقه، إذن من صلى خلفه فهي أيضا كذلك صحيحة ومجزئة في حق من صلى خلفه. ولعل هذا هو ماذا؟ هو الأقرب. نعم. ولا تصح الصلاة خلف فاسق، سواء كان فسقه من جهة الأفعال، من جهة الأفعال كما قلنا لكم، اللي هو الزنا وشرب الخمر والغيبة والنميمة والكذب والقذف إلى آخره، هذه من جهة الأعمال. أيوة. أو الاعتقاد، أو من جهة الاعتقاد، وهي البدع، حتى في ربما بعض البدع التي ليس يعني ليس فيها، لا تصل إلى درجة الكفر، كالإرجاء، كبدع بعض الأشاعرة، بعض الجهمية، بعض المعتزلة، التي لا تصل إلى درجة ماذا؟ الإرجاء. نعم. إلا درجة الكفر، إلى درجة إيش؟ الكفر. نعم. إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. نعم، هم يقولون، أي المذهب عند الحنابلة، تصح الصلاة خلف الفاسق في الجمع والأعياد فقط، أما ما ذكر قبل قليل فهو في الصلوات الخمس لا. طيب الصلوات الخمس، قال لأن الصلوات الخمس ممكن أن يذهب ويصلي مع غيره، أما الجمع والأعياد فلا يوجد إلا إمام واحد، وهذا طبعا كلامهم في أزمانهم، لأنهم ما كانوا يصلون إلا ماذا؟ في مكان واحد. ونحن أدركناهم، كل لعل كبار السن يعرفون هذا، نحن في مكة صلاة العيد ما كانت تصلى إلا فين؟ في الحرم فقط، والقرى الصغيرة ليس فيها إلا جامع واحد جميع أهل القرية يصلون فيه، فهمتم؟ فهنا يقولون أن الجمع والأعياد يصلون فيه خلف هذا الإمام الفاسق. لماذا؟ قالوا: لورود ذلك عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقد صلى الحسن والحسين خلف مروان بن الحكم، وصلى عبد الله بن مسعود خلف الوليد، وصلى ابن عمر خلف الحجاج، وعندهم ما عندهم من ما ذكر في السير وفي التراجم، عفى الله عنا وعنهم جميعا، عفى الله عنا وعنهم جميعا، ومع هذا صلوا خلفهم. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلا. نعم، طبعا هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه، حديث ضعيف لكنه لو صح لكان فيصلا في الحكم، حديث ضعيف. وهذا يا إخواني يبين لك أهمية الجماعة وأهمية الألفة وأهمية الالتفاف والاجتماع مع ولي الأمر، وإن كنت قد كرهت بعض أعماله وأفعاله ما لم تصل إلى درجة الكفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر بعض الأئمة وذكر عنهم بعض الأفعال، قال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، قال: لعلك إن طالت بك الحياة أن تصلي خلف أئمة يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. قال: يا رسول الله، فبما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلها، أي معهم، فإنها تكون لك نافلة، فإنها لك تكون لك نافلة. وهذا حديث ياما أبو الدرداء أو أبو ذر، الشك مني أنا. نعم، فأمره أن يصلي معهم وأن لا ينابذهم وأن لا يخرج عليهم. وأيضا كذلك عبد الله بن مسعود عندما كان الوليد يصلي بهم وكان يشرب الخمر، فصلى بهم صلاة الفجر أربعا، وصلوا خلفه كم؟ أربعا. لما سلم التفت إليهم قال: تريدوني أزيدكم؟ فقاله ابن مسعود: ما زلنا منذ اليوم في زيادة. فشوف هذا فقه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي. الآن سيأتينا حكم الإمامة المرأة، هذه صحيح المرأة لا يجوز لها إمامة الرجل، هذا مع الإجماع واتفاق. نعم، ولا أعرابي مهاجرا. نعم، ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه. رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه. نعم، وكما قلت لكم هذا الحديث يضعفه العلماء، لو كان صح لأصبح عمدة في المسألة. نعم، قال رحمه الله: ككافر، أي كما الكافر، الكاف هنا كما مر معنا في دروس مضت أن الفقهاء يستعملون الكاف تنظيرية أو تمثيلية، هنا الكاف تنظيرية. لا تصح الصلاة خلف الفاسق ككافر، أي لا تصح الصلاة خلف الكافر، يعني نظير ذلك الصلاة خلف الكافر. الكافر لو صليت خلفه وهو كافر هذا محل اتفاق وإجماع، ما صحت صلاتك. لماذا؟ لأن صلاته هو لنفسه ما تصح وهو كافر، فمن باب أولى صلاة من صلى خلفه. نعم، قال: ككافر، أي كما لا تصح خلف كافر. نعم، سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها. نعم، يقول سواء علم بكفره في الصلاة، يعني وأنت قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة تعلم أنه يهودي أو تعرف أنه نصراني أو تعرف أنه والعياذ بالله شيوعي أو ملحد أو مشرك يعبد الأصنام ويتقرب إليها ويسجد لها ويذبح لها ويدعوها من دون الله عز وجل، كل هؤلاء لا تصح إمامته. أنت عالم قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو أنك صليت بعدما صليت وإذا بهم قال: ترى تعرف الإمام هذا؟ هذا هو القسيس فلان، إذن هو كافر، ما صح عليك أن تعيد الصلاة. إذا علمت بعد الصلاة أنه كافر فعليك أن تعيد الصلاة. نعم، وتصح خلف المخالف في الفروع. أيوة، هذه مسألة مهمة إخواني، هذه مسألة مهمة جدا، لأنه حقيقة بعض طلاب العلم المبتدئين يجهلون ذلك، وربما فرقوا الأمة وشتتوا شملها ومزقوا صفها بسبب الجهل. المسائل الخلافية في الفروع يعني في الفقه، فهمتم؟ هذه انعقد الاتفاق والإجماع بين أهل العلم على أنه يصح صلاة بعضهم خلف بعض، ولا زال المسلمون يصلي خلفهم يصلي بعضهم خلف بعض، مع أنهم يختلفون في كثير من المسائل، في كثير من المسائل، سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يختلفون وكان يصلي بعضهم خلف بعض، وكذلك من بعدهم من التابعين إلى يومنا هذا من العلماء سواء على اتباع المذاهب الأربعة، يصلي الحنبلي خلف الشافعي، والشافعي خلف المالكي، والمالكي خلف الحنفي، والحنفي خلف الحنبلي، وهكذا كل يصلي خلف الآخر بدون ماذا؟ بدون خلاف وبدون نزاع، حتى ولو علمت أن هذا الإمام قد ارتكب بعض النواقض التي في حكمك وفي مذهبك أنها نواقض وضوء. لو أنك صليت خلف إمام شافعي، هو شافعي وعالم شافعي ويدين الله عز وجل أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، عزمكم زيد من الناس وحط لكم لحم إبل أكلته، أنت ترى وتدين الله أن لحم الإبل إيش؟ ينقض الوضوء، وهو يدين الله على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. هذا مذهب الجمهور حنفية المالكية الشافعية كما مر معنا في درس مضى. ثم صلى بهم إمام حنفي أو شافعي أو مالكي ولم يتوضأ، وأنت تعتقد أن أكل لحم الإبل ماذا؟ ينقض. طيب تصلي خلفه ولا ما تصلي؟ هذه المسألة، تصلي خلفه. لماذا؟ لأن العبرة باعتقاد هذا الإنسان، هذا في اعتقاده وعلمه ويدين الله عز وجل أن لحم الإبل إيش؟ لا ينقض الوضوء، إذن وضوءه صحيح وصلاته صحيحة في حكمه، فعليك أن تصلي خلفه. ما تقول لا والله أنا ما أصلي خلفه، ليش؟ قال دوب أنا ما أكلين لحم إبل وهو الآن إمام، أنا أعتقد أنه إيش؟ وضوء قد انتقض وعليه أن يتوضأ وهو لم يتوضأ. نقول هذا فعل الجهلة، بينما العلماء العالمين العارفين ما كانوا يفعلون ذلك، وما كانوا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يزال العلماء يصلي بعضهم خلف بعض بدون نكير وبدون نكير، ولا يسأله أنت سويت كذا ولا أنت فعلت كذا. إمام حنفي، الحنفية كما تعلمون يا أحباب أن مس الذكر من غير حائل عندهم لا ينقض الوضوء، لو أن حنفيا مس ذكره من غير حائل أنت حنبلي ينقض وضوءك، لكن هو مس ذكره، فأنت ماذا تقول؟ تقول عليك أن تتوضأ، يقول أنا أدين الله عز وجل، وهم يستدلون بحديث هل هو إلا بضعة منك، وإن كان في إحنا لا نريد الدخول في الخلاف وفي صحة الأحاديث وضعفها، لكن نريد أن نبين هذه المسألة أحباب الكرام، أن الخلاف في الفروع لا يوجب الفرقة ولا التنازع ولا عدم الصلاة بعضنا خلف بعض، ولا أيضا اعتقاد البعض أن الصلاة تبطل أو تفسد، بل علينا أن يا إخواني أن تتسع صدورنا للخلاف، وأن تتسع صدورنا لما اختلف فيه أصحاب رسول الله واختلفت فيه القرون الثلاثة المفضلة واتسعت صدورهم لذلك. نأتي نحن في آخر الزمان ثم تضيق صدورنا، ونريد أن نلزم الناس بقول واحد وبرأي واحد وهو اعتقادك، هذا اعتقادك قد يكون مرجوح وليس براجح، والاعتقاد الذي تنكره قد يكون هو الراجح، فهمتم يا إخواني؟ فنقول لتكن يا إخواني يعني أفهامنا ومداركنا أوسع من هذا، وعلينا أحباب الكرام أن نعي هذا المعنى حتى تتحقق حقيقة، تتحقق الوحدة واللم الشمل والمحبة، إنما المؤمنون إخوة، والتآخي بين المؤمنون بين المؤمنين. ولذلك يا إخواني مسألة، والله يا إخوان حتى تعرفون كيف كانوا يتعايشون وكيف كانوا حقيقة مع اختلافهم في بعض المسائل الفرعية الفقهية، كانوا في محبة ووئام. الإمام الشافعي رحمه الله إذا نزل بغداد ما ينزل على الإمام أحمد، والإمام أحمد كان يثني على الشافعي ثناء عظيما، وكانوا يختلفون في بعض المسائل الفرعية، والإمام أحمد يقول ما عبر النهر الإمام أحمد يقول ما عبر النهر أعلم من سفيان اللي هو سفيان الثوري وإن كنا نختلف معه في بعض المسائل، شهد له بالعلم والفضل، وإن كنا نختلف معه في بعض المسائل. بل هناك يا أحباب عالمان كبيران كانا مختلفين في صفة صلاة الجنازة، كل واحد منهما يخالف الآخر، هذا له رأي وهذا له رأي، ولكن بينهما من المحبة والوئام الشيء الكبير. لما حضرت الوفاة أحدهما أوصى أن يصلي عليه فلان، فلان هو يعلم أنه يخالفه في صفة الصلاة أي صلاة الجنازة، لكن أوصى أن يصلي عليه. لماذا؟ لأنه في خالفه، لأن هذا يدين الله أن هذا هو الحق، ما يخالفه لهوى، وإنما يخالفه لأن هذا هو الراجح عنده، فلذلك أوصى أن يصلي عليه فلان. لما مات جاء لفلان وقيل له إن فلان قد مات، قال رحمه الله ودعا له وحقيقة وحزن على موته، وقالوا له إنه أوصى أن تصلي عليه، فقال سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. ثم لما جاء وأراد أن يصلي عليه تنازل هذا العالم الكبير عن مذهبه وصلى عليه على وفق مذهب المتوفى إجلالا واحتراما وتقديرا ومحبة له، وهكذا عاشوا وهكذا توحدت الأمة. اليوم يا إخوان تجد ما أكثر الملتزمين، ما أكثر المتدينين، لكن بينهم من التنافر، بينهم من عدم الود، بينهم من الاختلاف في مسائل فرعية أو مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، أفسدت القلوب وشتتت الشمل وأوجدت البغضاء والعداوة فيما بينهم، حتى تحكم فينا أعداؤنا وصرنا أمة للأسف الشديد مهضومة، وصرنا أمة حقيقة مغتصبة. بسبب ماذا؟ بسبب أفعالنا مع بعضنا البعض. ولو أننا تناسينا هذه الخلافات وترفعنا عنها وتعاملنا معها بمبدأ السلف وبمنهج السلف لصلحت أحوالنا وقويت شوكتنا واجتمعت كلمتنا وحار أعداء الله فينا. نسأل الله عز وجل أن يجمع الشمل. فعلى كل حال المذهب هنا كما قلت الذي يخالف في الفروع تصح صلاة بعضهم خلف بعض. نقف على هذا إن شاء الله عز وجل.